قال ونحن نذكر ذلك بثلاث فصول. الفصل الأول بالنية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك. الشيخ رحمه الله يتكلم عن النية كما سبق في التمهيد بالأمس، عن النية والإخلاص والصدق، وذكرنا النية من حيث تعريفها ومن حيث أيضا أثرها، وهذا هو محل البسط كما سار عليه المؤلف رحمه الله. فقال الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الشاهد قوله يريدون وجهه، ولهذا قال الشيخ والمراد بالإرادة النية. قلنا بالأمس إن النية هي انبعاث القلب على ما يراه مصلحة حالا أو مآلا، وهذا سيأتي أيضا تعريف الشيخ له بنحو من هذا، انبعاث القلب على ما يراه مصلحة حالا ومآلا. والنية المعتبرة شرعا هي، لا الحقيقة النية لها عدة يعني اعتبارات في الشرع. فيما يتعلق بالإخلاص ما كان لله عز وجل، ما قصد به وجه الله، هذا هو المعول عليه في العبادات، المعول عليه في العبادات ما قصد به وجه الله، بمعنى أن يبتغي بذلك وجه الله، وكما قال هنا يريدون وجهه، وابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو النية المتعلقة بالعبادات. لكن هناك نية تتعلق بالأحكام أوسع من ذلك، النية المتعلقة بالأحكام، وهذا هو الذي تنبه عليه القاعدة الكبرى من قواعد الفقه، وهي الأمور بمقاصدها. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا 5 قواعد كبرى يبنى عليها الفقه أو تبنى عليها الأحكام، بل حتى تدخل فيها العقائد، تدخل فيها أمور كثيرة. هذه القواعد هي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه قواعد 5 لا يكاد يخرج الفقه عنها. الأولى الأمور بمقاصدها وهي محل حديثي هنا، واليقين لا يزال بالشك أيضا لا يزول بالشك قاعدة كبرى قد تأتي مناسبة نتحدث عنها، والمشقة كذلك أيضا تجب التيسير قاعدة كبرى في رفع الحرج في الشرع، والتيسير والرخص باب كبير جدا وواسع، والضرر يزال أيضا على مقتضى حديث لا ضرر ولا ضرار، والآية في ذلك كثيرة ولا تضاروهن، في لا تضار والدة بولدها إلى آخره، في حديث أن في الضرر كثيرة جدا، والضرر الأصل أنه في الشرع مرفوع في أشياء كثيرة، سواء في العبادات في المشقات في أشياء كثيرة، ولهذا بين المشقة والضرر فيها نوع من التكامل، والعادة محكمة تتعلق بالعرف، والعرف أيضا يدخل في أشياء كثيرة وبخاصة في المعاملات والعادات. فالمقصود هنا قاعدة الأمور بمقاصدها. فالجانب الذي يتكلم عن الشيخ هو ما يتعلق بالإخلاص، النية التي هي سبيل الإخلاص، بمعنى أن ينوي بالعمل وجه الله عز وجل، سواء كان عبادة أو كان عادة. فالعادة إذا قصدت بها وجه الله تحولت إلى عبادة، والعادة إذا قصدت بها اتباع السنة وتحقيق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم المراد الشرعي، أيضا هذا تكون عبادة ولك ثوابها. أما فيما يتعلق بالأحكام فالنية أوسع من ذلك، النية أوسع من ذلك. فمثلا هناك ما تحتسب فيه النية، وإن أخطأ في التعيين في العمل، يعني في أشياء لو أخطأ فيها على كلام العلماء ما يضر، أخطأ القصد فيها، يعني كأن النية الظاهرة أو النية العادية لا تؤثر فيها، كالإيمان بالله عز وجل والقرآن وقراءة القرآن والذكر، لو قرأ من غير نية طبعا بمعنى فقال العلماء إن عمله صحيح، بخلاف ما لو به ما لو نوى غير الله، كما لو أشرك بالله صلى الله عليه وسلم أو قرأ رياء أو ذكر الله رياء، هذا شيء آخر، لأن هذا نية جديدة، نية لأن الرياء فيه انبعاث نية على شيء آخر. لكن لو أنه قرأ من غير استحضار نية، قرأ القرآن وقرأ الذكر، قالوا إن هذا ينفع. هناك عمل لا تؤثر فيه النية ولو نواه، ولو نوى لا تعمل النية فيه، كالألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة، لو قال بعتك هذا ثم قال أنا نويت هدية لا يقبل، طبعا لا يقبل أمام القضاء، إذا اختلفوا فإنه أمام القاضي لا يقبل. وكذلك أيضا ألفاظ الطلاق، ألفاظ النكاح التي هي صريحة فيه، فإنه ولو نوى غير ذلك لا يقبل. أو حتى الأوقاف، فالظاهر يؤخذ به ولو قال نويت غيره، لأنه لو أنه تركت الألفاظ الظاهرة والصريحة وأخذ بالنوايا لاختلف الناس ولما استقام أمر الناس، وإنما يؤخذ الناس بما ظهر من أحوالهم ولا تعتبر نياتهم، إلا فيما يكون للنية في مدخل، وهو ما يسمونه بالألفاظ غير الصريحة، الألفاظ ذات الكنايات، سواء كانت كناية ظاهرة أو كناية خفية، هذه نعم تعمل فيها النية. لو قال لها الحقي بأهلك، وقال قلنا ما قصدك، وأنا قال قصدي أن تزور أهلها، هذا لفظ يحتمل هذا وهذا، فيعامل بقصده ويرجع إلى نيته. أما لو قال لها أنت طالق وقال أنا قصدت كذا وكذا، في الظاهر لا يقبل، هذا على كلام الفقهاء، لكن أيضا عند بعض كلام المحقق أنه يقبل كلامه. لو قال أردت طالقا من وثاق، لو قال أردت طالقا من وثاق، أو كان ربطها بحبل وقال أنت طالق، بما طالق من هذا الحبل بعدما حله منها مثلا، ليس المقصود التفاصيل في هذا، المقصود هو الحديث عن النية وأثر النية. طبعا قلنا لكم بالأمس أنها وظيفتها تتعلق بتحويل العادات إلى عبادات بالنية، وكذلك أيضا معرفة العبادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز الرتب العبادات بعضها عن بعض، ذكرناه بالأمس. فالمقصود هو أن النية فيما يتعلق بالأحكام لها ميادينها، ولها المواطن التي تعتبر فيها والمواطن التي لا تعتبر، على ما سمعتم من إشارات. أيضا ذكروا أن للنية شروطا، بمعنى لا تكون واقعة موقعها إلا إذا تحققت فيها الشروط، منها الإسلام فيما يتعلق بالعبادات والأمور الديانية، لا بد في النية ليكون العمل صحيحا أن تكون صادرة من مسلم فيما يتعلق بالعبادات، فالكافر لو نوى لا يفيد، إلا فيما هو يعني بعض العلماء عده استثناء، لكن صحيح ليس استثناء، كالكتابية، إذا كان عنده زوجة كتابية ووطيئها، وقلنا لابد أن تغتسل للجنابة مثلا، أو نفست، وقلنا لابد أن تغتسل للنفاس، فبعض العلماء يقول إن نعم، نقول إحنا نقول إن الشرط إن الإسلام شرط في النية، لكن هنا مستثنى في الكتابية مثلا، والصحيح يبدو أنه ليس هذا استثناء. وصحيح يعني يقال بأنها لابد أن تغتسل وأنها أيضا تغسل جبرا وطبعا إذا غسلناها جبرا ما لها نية، لأن النية لابد فيها من الإرادة ولابد من الاختيار، لكن الصحيح أنه ليس هذا استثناء. هذا داخل فيما يسميه الأصوليون خطاب الوضع، لأنهم يقسمون الأحكام إلى نوعين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي طبعا هو الواجب والحرام والمباح والمستحب والمكروه، والخطاب الوضعي هو ما يتعلق بكون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو كذلك المقتضى صحة أو فسادا، هذا هو خطاب الوضع. وخطاب الوضع لا يحتاج إلى نية. لماذا لا يحتاج إلى نية؟ لأنه الواقع أنه يرجع إلى أمور وضعها الشارع ونصبها علامات، فجعل هذا شرطا وجعل هذا سببا وجعل هذا مانعا. فالشارع هو الذي قال الحائض لا تصلي والحائض لا تصوم، ولو قال لا تصلي لصلت، ولو لم يجعل الحيض مانعا لما صار مانعا، لكن هو الذي قال الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهو الذي قال المحدث أيضا لا تصح صلاته فلا بد أن يتوضأ مثلا في حال القدرة والاستطاعة والصحة وغير المرض إلى آخره. إذن هذه علامات نصبها الشارع سواء للشروط لابد أن تحقق أو موانع إذا وجدت منعت، ولهذا سمها وضع خطاب وضع، يعني لأن الشارع وضعها علامات تبين إذا وجد الشيء هذا لا عليكم أن تفعلوا كذا، إذا ارتفع فتفعلوا كذا، أو إذا ارتفع فلا تفعلوا، أو إذا وجد إذا زالت الشمس فصلوا، إذا أردتم أن تصلوا فلا بد أن تتطهروا مثلا، وإذا صليت لابد أن تستر عورتك. هذه كلها شروط يسمونها شروط، شروط الشرع وضع. لو أنه قال لو قال لنا تصح صلاتكم عراة لصحت، لكنه قال لا تصلوا إلا وأنتم ساترون عوراتكم مثلا. إذن ولهذا سمي خطاب وضع، بمعنى أن الشارع هو الذي وضعه ونصب هذه الأشياء علامات وشروطا وموانع وأسباب، ولو أنه غيرها أو منع أو ألغى الشروط والأسباب لالتغت. إذن هي راجعة إلى وضع الشارع، ومن هنا لا تحتاج إلى نية، لأن أصلا ليست داخلة في خطاب التكليف الذي يحتاج إلى نية، وإنما هي علامات. إذا وجدت وجد الطلب الشرعي وتحقق الطلب الشرعي، وإذا ارتفعت ارتفع الطلب الشرعي. فإذا نقول فيما ومثله أيضا وجوب الزكاة في مال الصبي، ووجوب الزكاة في مال المجنون، مع أن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف. فالذين يقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون قالوا هذا ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما من باب حكم الوضع، خطاب الوضع، بمعنى أنه لأن الأمر لم يتعلق بالعبادة. ولهذا ما غلبوا القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لم يغلبوا جانب العبادة، وإنما غلبوا جانب حق الفقير، فقالوا بلغ النصاب، فما دام بلغ النصاب إذن وجبت الزكاة، بقطع النظر عن أن يكون المالك مكلفا أو غير مكلف. مثله كما قلنا في قضية غسل الجنابة في حق الكتابية مثلا، أو غسلها إذا طهرت من حيض أو طهرت من نفاس، فليس استثناء من شرط النية في الإسلام، من شرط الإسلام في النية، وإنما كما قلنا إن هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع. كذلك من شروط النية العلم بالشيء المنوي، العلم بالشيء المنوي. هذا طبعا فيما يتعلق بالعبادات، لكن فيما يتعلق ببعض الأحكام العملية حين قد لا تحتاج العلم، بمعنى أنه يترتب عليه الحكم ولو جهل في بعض الأحكام التي يعمل فيها الجهل. لأنكم ما تعرفون بعض الأشياء لا يضر فيها الجهل، بحيث أنها تترتب عليه آثارها ولو كان الجهل موجودا، لكن الكلام هنا غالبا في النية التي تتعلق بالعبادات وتتعلق ما يترتب عليه الثواب والعقاب عند الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فلا تحتاج إلى نية. لو أن إنسانا فعلا أتلف حق غيره من غير قصد فإن هذا يترتب عليه الحق، وإن لم ينوي، لأن حقوق الناس لا تضيع، حقوق الناس مبنية على المشاحة. ولو أنها قبل دعوى الجهل أو دعوى الخطأ أو دعوى السهو أو دعوى النسيان تضاعت حقوق الناس. لكن يقال الجهل والنسيان هذه سبب في رفع الإثم، في رفع الإثم، لكن حقوق الناس تبقى محفوظة. إذن شرط العلم في النية فيما يتعلق بالأمور العبادية، أمور العبادة، فلا بد في المنوي أن يكون معلوما، كالوضوء لو توضأ غير مستحضرا شيئا وغير عالم، أو حتى غير عارف الحكم، ما يعرف الحكم ولا يدري أن هناك شيء اسمه الوضوء في الشرع، ثم توضأ وغسل أعضاء الوضوء لا يفيد، لا بد فيه من علم. كل ذلك من أجل أن تفهموا النية وموارد النية حتى نستعين بذلك على شرح ما يأتي. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا لكم إن هذا هو من أصول الأحكام وأصول الدين، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويبنى عليه، بل حتى إن بعض العلماء يقول تبنى عليه جميع الأحكام، تبنى عليه جميع الأحكام. إنما الأعمال بالنيات، وقلنا بلمس أيضا إنه أسلوب حصر، إنه أسلوب حصر، إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه قال لا عمل إلا بنية، لأن أسلوب الحصر يفيد ذلك، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا لابد في هنا في تقدير إنما الأعمال، إما أن نقول إنما الأعمال المعتبرة شرعا لا تكون إلا بنية، أو إنما الأعمال لا تقع صحيحة أيضا معتبرة من جهة الشرع إلا بالنية. لأن لو قلنا لكم بالأمس أن العمل قد يقع، فليس المراد نفي الوقوع، لأن العمل يقع من غير النية، قد يقع الإنسان قد يعمل، لكن المقصود النفي نفي الصحة أو نفي الاعتبار الشرعي، نفي الاعتبار الشرعي. فإنما الأعمال بما إنما الأعمال تقع صحيحة موقعها معتبرة شرعا إذا كانت بنية، وإذا لم يكن نية فإنها لا تعتبر عند الشارع شيئا. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإذا قلنا بالنيات طبعا يصير مقابل جمع بجمع أعمال ونيات، وإذا قلنا بالنية فأراد بها الجنس. إذا قلنا إن الأعمال بالنية المراد بالنية الجنس، والجنس هنا طبعا ينتظم جميع أفراده، ينتظم جميع أفراده. أما إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات فهي جمع مقابل جمع، جمع الأعمال مقابل نيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا إفادة عجيبة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجزء الأول في الشرع إنما الأعمال عند الشارع معتبرة ومحسوبة بالنية، وعمل المكلف راجع إلى نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت محاسب ومؤاخذ على قدر ما نويت من عملك، فلكل إنسان ما نواه، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى شرا فشر، وإن نوى صلة رحم، إن نوى إحسانا للناس، إن نوى القرب من الله عز وجل، إن نوى الشر، إن نوى الإذاء إلى آخر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال لكيف تكون الأعمال بالنية، وهي الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإن كان محل الحديث لما كان الناس يهاجرون المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هاجر إلى المدينة بقصد الله ورسوله وإعزاز الدين ونصرة الدين فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا هجرته يعني بنيته، إذا كان قصده من هجرته الله ورسوله فهجرته كذلك. وما كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إذا كان هاجر لا للدين وإنما هاجر إلى كسب مال، إلى الدنيا وتجارة أو للزواج يتزوج. يروى قصة في هذا ولكن الدنيا لا تثبت، ضعفها كثير من العلماء اللي يسمونه مهاجر أم قيس، يسمونه مهاجر أم قيس، وهو أن الرجل هاجر إلى المدينة يحب امرأة يقال لها أم قيس فخطبها لنفسها وزوجها، قال إذا كنت تريد الزواج فهاجر إلى المدينة كما يهاجر المسلمون، فهاجر لا بقصد الهجرة وإنما بقصد أن يتزوج أم قيس هذه، فقيل له مهاجر أم قيس، لكن يبدو أن القصة ضعيفة أو لا تثبت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوضح المراد بكيف يكون الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل، طبعا في قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها هذا لا يعني أن هذا حرام، لا يعني أنه حرام، إنما هجرته إلى ما هاجر إليه بمعنى أمور دنيا لا يقال لا حلال ولا حرام لكن ليس له ثواب، إلا إذا أراد قصدا سيئا أو أراد الاستغلال فهذا شيء آخر، لكن أصل الفعل المباح إذا قصدته لا شيء عليك، فإن ذهب إلى المدينة ليتزوج وذهب إلى مكة ليتزوج أمر مباح ليس له ثواب وليس عليه عقاب. أما إذا أراد أظهر للناس كأنه ذهب ليتعبد أو ذهب ليجاور في الحرم وهو ذهب ليتزوج هذا نية دخلت النية في عمله، بمعنى خرج عن حدود المباح إلى شيء آخر، إما رياء وإما كذب وإما إلى آخره وإما إظهار للناس، فهذا شيء آخر، فإذا فيه نية جديدة. أما مجرد الذهاب إلى مكة مثلا من بلده إلى مكة ليتزوج ما في إشكال، ما هو حرام، فهو أمر مباح لا لا لا لا, لا ثواب عليه ولا عقاب. في خبر موسى فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغراض اللي عادة يأتيها الناس في القتال، هناك من يقاتل شجاعة وليظهر قوته أمام الناس وليظهر شجاعته وليظهر بروزه على الأقران، وهناك من يقاتل حمية ودفاع عن قبيلته ودفاع عن وطنه ودفاع عن أيضا ماله إلى آخره، ويقاتل رياء بمعنى ليرى موقعه من أو حتى ليتظاهر أنه مجاهد وليس بمجاهد، لأن الرياء عادة هو أن لا يكون رياء في في في في في في منظور الشرع إلا إذا أظهر العمل أنه لله وهو لا يريد بوجه الله، هذا هو الرياء. وهنا يفترق الرياء عن الشجاعة، الشجاعة فإنه أراد الشجاعة، أراد أن يرى موقعه وقوته وبروزه على الأقران، أما الرياء بمعنى أنه يظهر العمل كأنه لله وهو لا يريد به وجه الله، والحمية بمعنى عصبية لقومه أو لقبيلته أو إلى آخره. قال أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه ألغاها، وكل ذلك ليس في سبيل الله، وإن كان قد لا يكون حرام قتال شجاعة ممكن لا يكون حرام مثلا لكن ليس له ثواب، لأن أحيانا قد تبتلى تقاتل لحمية يعني بمعنى أو دفاع عن مظلوم هو الدفاع فعلا أو تحامي عن وهم مظلومون يبدو لي هذا ماما ليس حراما لكن ليس عليه ثواب إلا ما دل الشرع على على على الإثابة عليه كمن قتل دون عرضه أو قتل دون ماله أو قتل دون نفسه فهو شهيد دفع الصائل هذه لأن الشرع أخبر أنه شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد فهذه فالشهادة الشرع هو الذي يعطيه هو الذي يمنحها فما دل النص على أنه شهيد فهو شهيد فأحيانا هذه التي ليست في سبيل الله لا يعني أنها بالضرورة أن تكون حراما أحيانا قد الإنسان يقاتل إذا كان يدافع عن مظلمة أو ينتصر لمظلوم فقد يكون مثلا بنية صالحة يكون أجر وقد يكون ليس له نية صالحة فيكون مباح فينبغي أن يميز بين هذا وهذا بخلاف الرياء الرياء هو اللي عمله باطل فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة لا هذا ولا هذا وذكر قاعدة من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله بمعنى أنه رد الأمر إلى نية المقاتل إذا كان أراد وجه الله وأراد سبيل الله وأراد إلى كلمة الله فهذا هو الذي في سبيل الله ولهذا كل آيات الجهاد في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله ما في فالقتال في سبيل الله والجهاد يكون في سبيل الله وبذل الأموال أنفسه في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وهذا هو الذي يفترق فيه قتال المسلمين عن غيرهم حروب المسلمين تختلف عن حروب الأمم الأخرى أبدا لأنها في سبيل الله وإذا خرجت عن ذلك أصبحت كغيرها ينتصرون ولا ينتصرون لا فائدة بينما إذا قصدوا وجه الله عز وجل وقتلوا في سبيل الله فلهم إحدى الحسنيين وقد يكون لهم حسنيان كلاهما إما القتل إما النصر بالشهادة وقد تشمل أمران قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا هذا في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر وهم جالسون في بيوتهم وفي المدينة حبسهم المرض وفي الرواية الأخرى حبسهم العذر حبسهم العذر وهم المعذرون الذين إنما إنما وجاء المعذر وقعد الذي سيصيب الذين كفروا من الأعذاب الأليم ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج إذا نصحوا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فهؤلاء أولا عذرهم الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أنهم متابون لكن لاحظ الشرط إذا نصحوا لله ورسوله ترى يا أخوان هذا الشرط دقيق دقيق جدا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما معنى إذا نصحوا لله ورسوله هم جالسون والمجاهدون ذهبوا وهم خلفوا المجاهدين للأعذار التي هم فيها والتي عذرهم الله فيها لكن نصحوا لله لم يقعوا في غيبة ولا في نميمة وحافظوا المجاهدين في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم يعني القيد إذا نصحوا لله ورسوله ما قيد دقيق وثقيل وبهذا يعني تدرك كيف يعني شمول الإسلام ودقة الإسلام وتربية الإسلام لأهله إذا نصحوا لله ورسوله. أما إذا جلسوا يغتابون يعيشون على النميم ويعيشون كما هو شأن المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أوسع بطونا والأجبل عند اللقاء كلام. ومع الأسف أن كثير من طلبة العلم والمتسمين الخير والدعوة أين هم من نصح الله ورسوله؟ نصح الله ورسوله للقيام على الدين الحق والقيام على على على على على على مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته وحفظ المسلمين في غيبته. فالقيد هذا دقيق وثقيل. فهؤلاء ما قضعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. وفي الصحيحين من حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بحسنة فالشاهد قوله من هم بحسنة فمجرد الهم من غير عمل يثاب، وهذا من فضل الله عز وجل ومن سعة رحمته أنه يثيبنا على القصد من غير عمل، وهذا من نعمة الله عز وجل. من هم بحسنة فلا يعمل كتبت حسنة، بل حتى من هم بسيئة وتركها كتبت حسنة، وهذا تركها لله، فهذا أيضا باب واسع من الثواب. فالمقصود الشاهد قوله من هم، فإذا كما قلنا لكم بالأمس أن إطلاقات النية أو ألفاظ المرادفة للنية العزم والهم والإرادة والابتغاء بل حتى الجمع، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فالأحيان الجمع أجمعوا أمركم يعني عزموا، والعزم فإذا عزمت فتوكل على الله يعني قصدت. قال عن أبي كبشة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل أتاه الله علما ولم يتيه مالا وهو يقول لو كان لي. فالشاهد قوله لو كان لي، لو كان لي مثل مال هذا عمل جيدا، فإذا هو على النية، فهو على النية فهو مثاب على نيته وإلى المعمل ما دام أنه قصد قصدا حسنا. ولهذا ينبغي حقيقة أن يجتهد الإسلام المسلم في القصد الحسن وبخاصة في حق إخوانه. ولهذا تعرفون قصة في قوله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل محله القلب، الغل محله القلب، والغل لا يرى، الغل لا يرى. ولهذا انعقاد قلبك على الحسد وانعقاد قلبك على الغل وانعقاد قلبك على الحقد وانعقاد طويتك على إرادة الشر لإخوانك في أنفسهم في أموالهم في أهليهم في وظائفهم في معاشهم في أعمالهم، هذا هذا هذا, هذا باب عريض، وأنت عرضة للعقاب، عقاب الدنيا والآخرة. وكذلك النية الحسنة يثيبك الله عز وجل عليها بحيث ينعقد قلبك على حب إخوانك وعلى إرادة الخير لهم وعلى النصح لهم في غيبتهم وحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهلهم، هذه كلها نوايا وكلها أعمال قلوب. فقال لو كان لي مثل ما لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ويقابلنا صلى الله عليه وسلم رجل آخر، رجل آتاه الله مالا ولم يتيه علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، طبعا هذا محاسب على عمله. لكن الثاني رجل لم يتيه الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. ومع الأسف أن هذا بعض الناس لو فكر كثير من الناس مثل هذا. تعرفون بعض الناس نسأل الله السلامة عندهم قدرة مالية ويفسدون، وبعض الناس يتمنى يقول له عندي مثل فل سويت مثله نسأل الله السلامة، وقد يكون صاحب أسفار سيئة وقد يكون صاحب مكر وخديعة نتيجة قوته ونفوذه فهو يؤذي هذا ويؤذي هذا، وأنت تعلم بحاله وتقول لو أني مثله لو كنت في موقعه لعملت مثل عمله نسأل الله السلامة، فأنت تحاسب على هذه النية السيئة. فأظن هذا هو أعظم الإفلاس، ليس عندك مثله ومع هذا تعاقب عقابه أعوذ بالله. وهذا أيضا يدل على شمول الإسلام، وكيف الإنسان يربي أهله قومه وأتباعه على النوايا، لأن حقيقة أصول التربية هي راجع إلى القلب، وأصول التربية راجع إلى المقاصد، وأصول التربية راجع إلى موقفك من إخوانك في حال قدرتك وفي حال عجزك. قال وعن أبي عمران الجوني قال تصعد الملائكة الأخ، هذا أثر طبعا على كل حال أحتاج إلى نظر من حيث ثبوته، وسوف يريده الشيخ أيضا في مرة أخرى، لكن على كل حال لا شك أن معناه صحيح من حيث أن الإنسان يعمل عمل ظاهر ظاهر الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بنيته، بمعنى أنه عمل عملا ظاهره لله بينما باطنه لغير الله، يعني أنه مرائي فيه، وقد يكون رياء كفرا وقد يكون رياء في الأعمال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله. الشاهد قوله وصدق النية فيما عند الله، لا شك أن صدق النية كل الأحاديث السابقة تدل على أهمية أن يحسن المرء نيته وقصده لله عز وجل، أولا لينطوي قلبه على الخير، والأمر الثاني لأنه يثاب على النية. قال وكان بعضهم يقول دلوني على عمل لا أزال به عامل لله تعالى، فقيل له إنوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العلم، فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام كتب له ثواب من نوى أن يفعل. وهذا صحيح، وهذا من نعمة الله عز وجل وفضله، وأيضا كما قلنا أسلوب من أسلوب التربية عجيب، حينما تعلم أنك بمجرد النوايا الحسنة تثاب سوف تنعقد قلوب الناس على الخير، وسوف يعيشون في أمن وأمان داخلي، في أمان في أنفسهم وفي اطمئنان وفي رضا نحو أنفسهم ونحو إخوانهم. أما إذا كانت القلوب مشحونة ومليئة بالغل ومليئة بالحقد ومليئة وكأنها قدور وكأنها مراجل تغلي، نسأل الله السلامة، وهم لا يقدمون ولا يؤخرون، يعني مجرد يغلي في داخله والمحسود لا يدري عنك. وقد جاء في الحديث: ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة تصدق بها عليه. خبر صحيح أيضا في خبر أبي موسى عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك أيضا إذا كان لك ورد ثم نمت عنه فإنك تثاب عليه. وقد جاء في حديث: نية المؤمن خير من عمل. لا، هذه خبر ضعيف على كل حال، أما أن خير لا، لكنه يثاب عليها نعم، لكن خير لا، لأن لكل ميزانه ولكل وزنه، فقد تعمل من أعمال كالجبال وثوابها عند الله عز وجل، فليس دائما نية المؤمن خير من عمله. ثم ذكر مرادفة النية والنية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وقلنا ذكرت الهم والعزم والجمع كلها من الألفاظ، والابتغاء هذه كلها بمعنى المرادفات لمعنى النية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.